ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وسدد أمورنا واصلح نياتنا ومقاصدنا وطهر قلوبنا. لا إله إلا أنت. أقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة. ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها، وهي على ثلاثة أضرب: حيوان فيتخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين حفظه لمالكه والإنفاق عليه من ماله، وهل يرجع بذلك على وجهين؟ أخذ الصوت شوي أحسن عشان لا يشوش على غيرنا. قال هي على ثلاثة أضرب. قسم اللقطة في الأول من حيث الجواز: الشيء التافه اليسير يجوز التقاطه، والحيوان اذا كان يمتنع بنفسه لا يجوز التقاطه، وما عدا ذلك من الامور النفائس يجوز التقاطها بقصد التعريف، وبعد سنه يتصرف فيها. الان يتكلم على هذا النوع من حيث التصرف في اللقطة، تلك من حيث الجواز وهذه من حيث التصرف. إذا وجد لقطة فما الذي يعمل؟ قال اللقطة ثلاثة أنواع. إذا كان حيوان، يعني الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، أما الحيوانات الأخرى كالطير فإنه يهرب يطير، إذا كان كبير الجثة كالجمل والبقر والغنم والبغال والحمير فهذه تمتنع بنفسه. وإذا كانت من العروض الأخرى فهذه سيأتينا حكمها إن شاء الله. الآن نتكلم عن الحيوانات الصغيرة، فيقول هذه الحيوانات إذا أخذها اللاقط فهو مخير بين ثلاثة أمور: يأكلها ويضمنها لصاحبها، لكن قبل أن يأكلها يذبحها ويأكلها يعرفها لونها وسنها، ثم يعرف بها أهل الحي ويحتفظ بالقيمة تكون في ذمته، أو يبيعها ويحتفظ بقيمتها عنده، أو يتركها. وتركها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وكأنه ينصحه لا تتركها، إذا تذهب لغيرك خذها أنت أولى، لا بقصد الأكل وعدم تعويض صاحبها، تصرف فيها، وإذا جاء صاحبها يوما من الدهر تضمنها له. الآن يتكلم على قضية إذا أخذها وأنفق عليها، ما أكلها ولا باعها، احتفظ بها وأنفق عليها، ثم جاء صاحبها، هل يرجع بالنفقة على صاحب هذه الشاة أو هذه الضالة من الحيوانات الصغار كالأوز والبط الذي لا يطير؟ يا ترى يقول له ترى أنفقت على هذه كذا صاع من الذرة أو كذا من الحشيش أو ما إلى ذلك، مضى عليه شهر وأنا أنفق عليها، هل يرجع أو لا يرجع؟ قال: فيه وجهان، فيه روايتين. نسمع الآن ما الذي يقول في هذين الوجهين، وهل يرجع بذلك؟ هل يرجع بذلك بمعنى هل يرجع، هل يعود بالنفقة ويطالب صاحب هذه الشاة بالنفقة أو لا يطالب بها؟ اسمع الآن. نعم. وهل يرجع بذلك إذا نوى الرجوع به على وجهين؟ كلمة إذا نوى الرجوع به يفيد أن هذا شرط. لو أنفق عليها لا بنية الرجوع وما يطالب صاحب، لأن هذا باب التبرع، لكن إذا أنفق عليها وهو ناوي الرجوع، ناوي أنه إذا جاء صاحب يقول أنا أنفقت عليه، فإذا إذا نوى الرجوع له أن يطالب صاحب الحيوانات بالنفقة أو لا يطالب بها. نعم. وهل يرجع بذلك إذا نوى الرجوع به على وجهين هما روايتان؟ الأصح أنه يرجع. قضى به عمر بن عبد العزيز، قال في المغني: قضى به عمر بن عبد العزيز، يعتبره من الأئمة العادلين، وهو فقيه وعادل رحمه الله، وكان لا يتصرف حتى يرى فيه قول أهل العلم. فإذا قضى في حكم كان حكمه دليل من أدلة الشرع يستأنس به، لأنه في الغالب لا يخالف قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذا استدل به على أن عمر بن عبد العزيز قضى في من وجد ضالة من هذه الحيوانات الصغيرة وجاء صاحبها ثم طالبه بالنفقة، أن عمر بن عبد العزيز قضى على صاحب الحيوان أنه يعيد النفقة على من أنفق على حيوانه. نعم. قال في المغني والشرح: نص عليه في رواية المروزي في طيرة إن أفرخت عند قوم فقضى أن الفراخ لصاحب الطيرة ويرجع بالعلف ما لم يكن متطوعا. قال أبو بكر: هذا مع ترك التعدي، فإن تعدى لم يحتسب له. ترك التعدي يقول النص عن الإمام أحمد أن جاء طائر عند أصحاب طير فأفرخ عندهم، يعني ولد صغار، فسئل ما الحكم كيف نفعل هذا الطير غريب عندنا؟ قال: فقضى بالفراخ لصاحب الطير وأمره بالنفقة وأمره بأداء النفقة على من آوى الطير لما أنفق عليها هذه المدة. نعم. قال: إن لم يتعدى هذه الوجه التعدي، لعله بالغ في النفقة فأعطاها زائد، العادة أنها تأكل قتل ميسر، فهذا اختار لها أجود العلف وأغلاها وطالب بهذا، قال هذا المتعدي لا يعطى. نعم. ولأنه أنفق عليه لحفظه فكان من مال صاحبه كمؤونة التجفيف. كمؤونة التجفيف، يعني لو وجد عنب أو رطب كميات موجودة ولا يعلم صاحبها فالتقطها وجففها. ليه جففها؟ لأن العلم إذا جففه أصبح زبيب، والتمر إذا جفف والرطب إذا جففه أصبح تمر. طيب، ما الفائدة من ذلك؟ قال: الفائدة لأنه يحفظها لصاحبها. لم يأتي صاحبها لو ترك العنب دون رعاية ودون عناية ليكون زبيب يتلف يفسد يضيع المال لصاحبه، فالتقطه وجففه ليكون زبيبا لأجل إن جاء صاحبه يطلبه يقول هذا عنبه جففنا يعطني قيمة التجفيف. وكذلك صاحب الرطب أراد أن يقول هذا كمؤنة التجفيف، والثاني لا يرجع، الثاني أنه لو أنفق على الدابة ولو نوى الرجوع لا يرجع، هذه رواية ثانية، لكن الأولى هي المذهب. نعم. والثاني لا يرجع لأنه أنفق على مال غيره بلا إذن فلم يرجع، كما لو بنى دارا. وفارق التجفيف لأنه لا تتكرر نفقته بخلاف الحيوان، فربما استغرقت ثمنه، مع أن الشعبي عجب من قضاء عمر. وفارق التجفيف فلا يرجع، هذه الرواية الثانية ليست هي المذهب. قال: التجفيف ما يتكرر، لكن نفقة الطير والبهيمة تتكرر دائما دائما، ما أرجع عليه، لا يطالب صاحب الحيوان بالنفقة. والشعبي من كبار أئمة تابع التابعين رحمه الله، تعجب كيف قضى عمر بهذا، عجب من الشيء. التعجب أحيانا يأتي للإنكار، والتعجب أحيانا يأتي للسرور من القضية، ويفهم من السياق التعجب من الشيء قد يكون سرورا به، ويتعجب من الشيء يكون إنكارا له أو عليه. الشعبي حين تعجب من قضاء عمر أنكر هذه، قال أنا لا أعتقد هذا، هذه كيف ينفق عليها أشهر طويلة ثم يطالب بالنفقة؟ هذا تعدي على صاحب الحق، ما أذن له في ذلك. يقول لا، وأراد أن يقول لمن التابعين من لا يرضى بهذا. نعم. وقيل إن أنفق بإذن حاكم رجع وإلا فلا. والرواية الثانية أنه يستأذن الحاكم، فالحاكم أذن له بالإنفاق، وهذا يطالب صاحب الضالة يعطني ما أنفق، إن لم يستأذن الحاكم فلا نفق. نعم. الثاني ما يخشى فساده. اقرأ المتن. الثاني ما يخشى فساده الثاني ما يخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله إلا أن يمكن تجفيفه فالعنب، فيفعل ما يرى فيه الحفظ لمالكه وغرامة التجفيف منه. وعن الثاني ما يخشى فساده، الأول الحيوان، هذه اللقطة كيف يتصرف فيها؟ إذا كانت حيوان بينا أنه يأكله أو يبيعه، إذا كان حيوان لا يمتنع من صغار السباع. النوع الثاني لقطة لكن يخشى فسادها، يعني كالبطيخ والحبحب واللحم، وجدوا كميات ملقات في الطريق ودل على أنها سقطت، لا أن صاحبها ضعها في الطريق، في بعض الأشياء توضع في جانب الطريق، وفيه إشارة إلى أن من مر به قد أذن لك التصرف فيه. وفي لقطة لا في قارعة الطريق دل على أنها سقطت من صاحبه، خصوصا إذا كانت كميات كبيرة، فيكون عندك ظن أقرب لليقين أن صاحبه سيعود يبحث عنه، هذا الذي يخشى فساده، واحتفظت بها مدة قبل أن تفسد، مدة بقدر ما أنك ترى أنه يخشى فساده بعد ذلك، فأنت تأكلها، لك أن تأكلها، لك أن تبيعها وتحتفظ بثمنها. من التقطها ينتظر بها مدة، إذا كانت تتحمل 3 أيام ينتظر بها يومين، وإن كانت تتحمل ساعات ينتظر بها أقل الساعات، فإن لم يعد أحد يتصرف فيها، له أن يأكلها ويحتفظ بالقيمة. فهذه مسائل فقهية لسان يأخذها عابر، لكن يبتلى بها، إن لم يبتلى بها المرء يبتلى بها جاره، فيسأله عشان يتفطن يفهم إن هذا وجد تمر، علم أن التمر إن ما أكله أكله السوس، وجد أرغفة إن لم يستعملها نشبت، ما حد استعمل إلا الحيوانات، فله أن يلتقط مثل هذه إن يخشى فساده، ويأكلها ويضمنها لصاحبها. وهذه ما تعرف فترة طويلة، لكن يتعرف في أول يوم فقط، تعرف في أول يوم، لأنه بعد ذلك ما يضمن أن أحد يأتي يسأل عنها، لكن تكون في الذمة، لو سمع رجل ينشدها أو أتى بقصة، قال مريت من هذا الطريق فسقط مني كذا، وكان اللاقط موجود، فهو يعرف أن هذا صاحبه، فيعيدها إليه، يعيد الثمن إليه. نعم. الثاني ما يخشى فساده مما لا يمكن تجفيفه كالطبيخ والبطيخ والخضروات، فيتخير بين بيعه وحفظ ثمنه لأن فيه إبقاء لماليته، ويتولى ذلك بنفسه وأقله، وتثبت القيمة في ذمته. ويتولى ذلك بنفسه، يتولى ذلك اسم الإشارة يعود على إيه؟ البيع، أكله وتثبت القيمة، وأكله وتثبت القيمة في ذمته، فإن تركه حتى تلف ضمنه لأنه فرط في حفظه كالوديعة. إن تركه حتى تلف، إيش معنى تركه؟ التقطه وتركه، مو معناته لم يلتقط، إذا ما التقط لا شيء عليه. اللقطة التي يخشى فسادها سريعا إن لم يلتقطها لا شيء عليه، لكن إن التقطها فتركها حتى تلفت يضمن ولا ما يضمن؟ إيش معنى يضمن؟ لو جاء صاحبها يوما من الدهر وعرف أن هذا هو صاحبها ويسأل عنها يقول لها موجودة قيمتها كذا وهذه لك هذه قيمتها يضمنها، لأن لو تلفت دون تفريط أخذها وحفظها، تلفت دون تفريط منه تبقى هي 3-4 أيام، فجلست عندهم يومان ثم تلفت في أثناء اليومين دون تفريط منه، هذه ما يضمنها. نعم. ويحفظ صفاته ثم يعرفه عاما ولم يذكره الأكثر، فإن تلف الثمن ثم يعرفه عاما. تعريف العام في مثل هذه التوافي الغالب أن الناس لا يأتون، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال يعرفها مدة أسبوع أو في المدة التي يخشى فيها التلف، مع ذلك ما يعرفها لكن يحفظ قيمتها يحفظ كذا، ولعل هذا أصوب، لأن من نسي بطيخ أو طبيخ أو سقط منه شيء من هذه الأمور لا أظنه يعني في أثناء العام يبقى، وإن بقي يتناسى هذا الأمر، وإن تذكر يرى أنه تافه لا يعود إليه. يعني تعريف مدة عام معناه أنه في الأيام الأولى بعد الصلوات مدة يوم أو يومين أو مدة أسبوع، وبعد الأسبوع في الأسبوع مرة واحدة، ثم بعد ذلك في الشهر مرة واحدة، هذا قسم التعريف، وكل يوم ينادي عليها يصعب على الناس، إنما ذلك الناس مات يقولون في الأسبوع الأول كل دبر كل صلاة، والأسبوع الثاني في الشهر الثاني في الأسبوع مرة واحدة مدة 5 أسابيع، وبعد ذلك في الشهر مرة واحدة حتى يمر عليها عام. نعم. إلا أن يمكن تقرأ المتن. فإن تلف الثمن قبل تملكه من غير تفريط أو نقص، أو تلفت العين أو نقصت من غير تفريط فلا ضمان عليه، إلا أن يمكن تجفيف كالعنب والرطب، فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه، لأن ذلك أمانة في يده، وفعل الأحظ في الأمانة متعين وكولي اليتيم. ففعل الأحظ في الأمانة متعين، هذه قاعدة فقهية، الأمانات من تولى أمانة كالوديعة والبيت إذا كان مستأجر، المستأجر عموما، المستأجر أدوات وبيوت، والودائع العواري مضمونة، والرهون والبيوع التي لم يتم فيها القبض إذا كانت بالخيار، كلها أمانات عند أصحابها، والوقف ومال اليتيم والنظار، هؤلاء كلهم ما تحت أيديهم يعتبر أمانات، فيجب أن يعمل فيها الأحظ لمن تعود إليه الأمانة. فصاحب الرهن يعلم أن هذا الرهن يحفظ في مكان بارد، لو أضعه في مكان حار أو كذا تبخس القيمة أو يساء منظره، يجب أن يراعي فيها الحظ لأنها أمانة في يده. وصاحب الوديعة كذلك، لو ترك عنده وديعة صوف يعلم أن الصوف بالخزانة يلحقه السوس، يجب أن ينشره ولا يضعه في مكان آخر. وكل من كان صاحب أمانة لابد أن يراعي فيها الأحظ لمالكه، الأحظ يعني الأصلح، هذا واجب عليه، لا يقول هذا صاحب فلان مالك عليها، هذه أمانة تركها عندها ارميها، والناس لا يبالون، لا، أصحاب الأمانات يجب أن يراعوا هذه الأمانات وإلا لا يتولاها. وكثير من الناس لا سيما الجيران يطلب من جاره أن يكون هذه أمانة عنده، سيارته أو كذا أو خادمه أو بهائمه، ثم ذاك لا يهمه ويتركها في أرض أماكن ويطعمها أسوأ كذا، هذا ما يصح، لا بد قبل أمانة أن يعمل فيها أحظ لصاحبها، هذه قاعدة. كولي اليتيم إذا تولى نظارة يتيم أو ولاية يتيم يجب أن يعمل في ماله وفي شخصه ما هو الأصلح لليتيم، ابحث عن الأصلح فيعمله، وإلا الله سائله سبحانه. نعم. نعم. فإن تلف الثمن قبل تملكه من غير تفريط، يعني قبل أن يقبض الثمن، باعه ما قبض الثمن. وهذا بخلاف الحيوان، لأن في تركه ضررا وهو النفقة عليه وخوف موته. قال في المغني: ومقتضى قول أصحابنا أن العروض لا تملك بالتعريف، وأنه لا يجوز له أكله، لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه. قال في المغني المؤلف صاحب المغني له كتاب اسم المغني، إيش يقول في المغني؟ قال: ومقتضى قول أصحابنا يعني فقهاء الحنابلة أن العروض لا تملك بالتعريف. العروض معناها ما عدا النقدين الذهب والفضة وما عدا الحيوان، قال هذه ما تملك، لو عرفتها سنة ما تملكها، إما أن تتصدق بها وتعطيها للحاكم أو تبيعها وتحفظ منها، ما تملك، لعلها قاسية على الحيوان. وإن الذهب والفضة أخبر صلى الله عليه وسلم قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم إن جاء صاحبها عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وإلا فأنفقها فاستمتع بها فهي لك، أخذ منها التمليك. لكن أصحاب الحنابلة الكبار أصحاب الحنابلة أحمد بن محمد يقول: قال أصحابنا مقتضى أقوالهم أن العروض ما على الذهب والفضة ما تملك، يعرفها سنة، وإن حد يستمتع يأكلها لكن تبقى في ذمته ما تملك، وإن يحفظها يحفظها لك، لا تملك، إنما هي للحفظ فقط، للحفظ فقط لا تملك أبدا. نعم. وغرامة التشفيف منه لأنه من مصلحتي، فكان منه كما لو كان ليتيمي، وله بيع بعضه، فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح. هذا واضح، لو حصل شيء مما يحتاج إلى تشفيف، المؤنة التشفيف من نفس من هذه اللقطة نفسها، يبيع بعضها ويجفف بعضها، أراد أن يقول لها. فإن تعذر بيعه ولم يمكن تشفيفه تعين أكله وعنه يبي. لو جاء مثال لغز في الغاز الفقهية، قال: ما هي اللقطة إذا وجدت يجب على اللاقط أن يأكلها؟ فيفكر الإنسان يقول: اللقطة التي تقول لا يمكن بيعها وتقول إلى تعطل أو تعفن فيجب عليه أكلها، أو كذلك ما لا يمكن تشفيفه. نعم. وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم. قال: وفي رواية ثانية غير المذهب، إذا كان يسير يبيعه، وإذا كان اللقطة كثيرة وكبيرة يعود بها إلى الحاكم، يستأذن الحاكم في ذلك. نعم. لأن اليسير يتسامح به بخلاف الكثير، لأنه مال لغيره ولم يأذن فيه، فكان أمره إلى الحاكم وعنه مع وجوده. يعني إذا وجد الحاكم يستأذنه، وإن كان يتعذر الوصول إليه ما يستأذنه. الثالث قرأ المثل. نعم. سائر المال فيلزمه حفظه ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات حولا كاملا من ضاع منه شيء. طيب. الثالث سائر الأموال، كلمة سائر يعني بقية الأموال، لما قال سائر الأموال دل على أنه ذكر أنواعا ثم قال هذه سائرها يعني بقيتها، فما الذي مضى ذكره؟ الحيوان الصغير. الشيء الثاني الذي لا يبقى مدة فيتلف كالبطيخ والطبيخ وغير ذلك، هذان نوعان ذكرهما المصنف. تلك تلتقط وهو بالخيار، الحيوان يلتقط وهو بالخيار بين بيعه أو أكله وتبقى ذمته لصاحبه. الشيء الثاني الأمور اليسيرة التي لا تحتفظ سريعة التلف، هذه يبيعها ويحفظ قيمتها أو يتصدق بها ويحفظ قيمتها أو يأكلها ويحفظ قيمتها. الآن الباقي سائر المال ما عدا هذين النوعين أي لقطة وجدها قال فيلزمه حفظها، يعني ما يأكلها، يلزم إذا لقطها يلزم ما حفظها لأنها أمانة عطرة. سائر المال كالأثمان والمتاع فيلزمه حفظها لأنها أمانة ويعرف الجميع لأنها أمانة، هذا يلزمه حفظها إما يبيعها ولا تبقى عنده ما يستعملها. أما الذهب والفضة فقد مضى أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها بعد التعريف، عرفنا هذا. لكن غير الذهب والفضة غير النقدين إذا كانت حلي ومصاب وخواتم أو خشب أو ما إلى ذلك من الأمور التي يستفيد منها الناس غير النوعين، قال هذه لا، إذا التقطها يحفظها إما يبيع تبقى قيمتها أو يعرفها. الآن في هذا الفصل سيبين لنا كيف يتم التعريف، كيف يعرف اللقطة، اسمعوا الآن. نعم. ويعرف الجميع وجوبا، ويعرف الجميع يعني ما سبق ذكره الحيوان الصغير والأمور التي لا تبقى تتعطل وتتعفن إذا لم يتصرف فيها وسائر الأثمان، كيف يتم التعريف؟ قال التعريف الجميع واجب، لابد أن يعرف هذه وهذه وهذه، عرفنا؟ نعم. لأنه عليه السلام أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب، ولأنه طريق إلى وصولها إلى صاحبها فوجب ذلك لحفظها، وظاهره ولو وجدها في دار حرب فإن كان في جيش فقال أحمد يعرفها سنة في دار الإسلام ثم يطرحها في المغنم. قال لو وجد هذه في دار الحرب، حرب قامت بين المسلمين وبين الكفرة في جهاد، ووجد هذه في دار الحرب وهم يغزون الكفار، فهذه النقطة يأتي يعرفها في دار الإسلام لأنها يحتمل أنها من المجاهدين، يعرفها سنة إما جاء صعب يستمتع بها، عرفنا هذا. أنه كان في دار حرب وفيه جهاد يعرفها، وإن كانت في دار المرء إذا دخل دار حرب وأعطوه أمانا فلا يصح يخون، لو جاء اليهود وراح دخل عندهم بأمانة أعطوه تأشيرة للدخول فلا يصح أن يدخل ويخون، لا يجوز هذا له. لكن إن لم يعطوه أمانا ودخل دار حرب متلصص على ستر على خفية فأموالهم حلال له، له أن يسلبهم، لهم كذا ينكل بهم، لهم كذا، لكن إذا أعطوه أمان لا يصح الإنسان أن يقدر ويقول يقول هذه دار قوم كفار اخدعهم غشة، ماذا لا يجوز. وكذا إذا دخله تحت صلح ومعاهدة من باب أولى، المعاهدة ما يجوز، لكن نتكلم على كفار أهل حرب فإذا دخلها بأمان فلا يجوز القيام. نعم. بالنداء عليه يعرفها سنة بالنداء عليه، اقرأ بالنداء عليه، لأنه طريق إلى إيصال المال لا مستحق، وقد تضمن ذلك وجوبه وقدره وزمانه ومكانه ومن يتولاه. وقد تضمن ذلك، يعني تضمن هذا النص اللي المقنع ويعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس، هذا الكلام يتضمن وجوب التعريف ومضى هذا، قلنا أنه واجب، ويتضمن قدره يعني المدة التي يتم فيها التعريف، قال يعرفها سنة ما عدا الأمور البسيطة التافهة التي تؤول إلى التلف هذا فيه خلاف، وزمانه السنة يعني لابد أن يمضي عليها الفصول الأربعة وزمانها في الأسبوع الأول يوميا، وبعد ذلك مرة في الأسبوع، وبعد ذلك مرة في الشهر. ومكانه أي في القطر الذي وجدها فيه، من وجد لقطة في مكة يعرفها في مكة، ومن وجدها بين جدة ومكة فيكون التعريف إن كانت قرية يعرفها في القرية، وإلا في أقرب المدينتين يعرفها مدة سنة. ومكانه ومن يتولاه، الذي يتولاه هو اللاقط أو من ينيبه، اللاقط أو من ينيب، لو استناب واحد فخذ عرفها ولك هذا المقدار من الأجرة جاز ذلك. أما وجوب فهو واجب على كل ملتقط سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها، إلا في اليسير الذي لا سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها. هذا فيه رد على الشافعية، اللقطة واجب تعريفها لمن وجدها سواء أراد التملك أو الحفظ. هذه في إشارة كأنه يرد على الشافعية، لأن الشافعية يقولون من التقط لقطة وأراد حفظها لصاحبها تبقى عنده، فإذا جاء يوم من الدهر أحد سأل عنها يعطيه إياها، وإن أراد يتملكها فلا يمكن تملكها إلا بعد تعريفها بسنة، يعرفها سنة مع ذلك تكون له. هذا قول من؟ والحنابلة ما يقولون، ما الذي يقولونه؟ ما رأيهم؟ يقولون يجب تعريفها سواء أراد حفظها لصاحبها أو أراد تملكها، لا بد من تعريفها. نعم. في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات هذا مكانه، هذا مكان في أبواب المساجد يعني مو داخل المسجد، لكن من وجد قلم أو ساعة ملقاة في المسجد، عادة الناس أنهم يأخذون ويعلقونها في أحد أطراف المسجد، فمن وجدها وأخذها عن مكانه ووضعها في مكان أشهر لا بأس به، لكن لو أخذها ووضعها في المحراب الذي سقطت منه ساعة إيش بدأ عند المحراب؟ ما يبحث عن المحراب، يبحث عن المكان الذي صلى فيه، فهذا ضامن، الذي ودها عند المحراب وعلق هناك أضمنها لأنه ما وضعها في مكان مشهور. لكن لو ذهب فعلق ورقة بيضاء مخطوط بخط أحمر أو أزرق كبير، هذا شيء ضائع يلفت النظر فعلا، أو هناك أمر ضائع أو ما يذكره فيقول كذا ويتركها عند الإمام، هل الأمانة عند الإمام؟ ما يتركها ورقة عند مدخل المسجد يقول في شيء ضائع موجود عند الإمام أو عند المؤذن راجعوه، هذا لا بأس به لأنه أخذها من مكانه في مكان أشهر. أما أن يأخذها من مكانه ويضعها في مكان أخفى ما تبرأ ذمته، هذا الذي لقطها إما أن يتركها مكانه حتى يأتيها صاحبها أو يضعها في مكان أشهر. نعم. لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها، وذلك طريق إليه، وروي عن عمر رضي الله عنه. الآن لما قل الذمم الناس الآن يدخلون المسجد يسرقون الساعات وينهبون الروادي وينهبون كذا، لما تترك حاجة يقول هذا ضاع كلنا يدعيه، لكن إذا كان ذا ثمن يخفى الثمن يخفى الشيء ويقول هناك أمر ضائع من كان عنده كذا فليذهب، إذا ذهب إلى المسؤول الإمام والمؤذن يسأله ما الذي سقط منك ما هو الضائع، فإذا ذكر قال إيش نوعه، فإذا قرب الصفة قالوا إياه. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر واجد اللقطة بتعريفها على باب المسجد، وعلم منه أنه لا يفعل ذلك في المسجد وإن كان مجمع الناس بل يكره، وفي عيون المسائل لا يجوز، لا يفعل ذلك في المسجد بل يكره. هذا مر علينا مسألة لا أدري في أي باب من أبواب الفقه، أن لعل في الزكاة أو زكاة الفطر أن السائل في المسجد يعطى. الصحيح أنه ما يعطى السائل في المسجد، المساجد ما تبنى. فإذا كان تعريف الضالة وهي حق من الحقوق، ما سأل الناس يعطوه شيء، سأل عن كذا أن لا تعطوه. وكذلك اللي يحب يعرفها ما يعرفها داخل المسجد، وهو أراد معروفا، إنما يعرفها خارج المسجد. فمن باب أولى الذي يشحت الناس داخل المسجد ينهروه ويخرجوه، ما يبقى في المسجد، هذا يخرج برا في خارج المسجد ثم يعلن إن كان له حاجة يتكلم عن حاجة تشحت الناس أو يطلبهم. أما أن داخل المسجد والناس يتركونه، هذا ما يصح، ما ينبغي هذا. نعم، أنا أقول هذا لأنه وجدت في نص من النصوص فيما سبق أن الحلام يرونه لا بأس أن يتصدق عليه في المسجد، وهنا قال لا يصح ولا يمنع، يمنع تعريفها في المسجد. والتعريف من باب الإعانة وإظهار الضائع وإعانة المسلمين، وذلك بالعكس، كيف يجاز هناك يمنع هذا؟ ما يصير هذا. نعم. وفي عيون المسائل لا يجوز، وقاله ابن بطل لقوله للرجل لا رده الله عليه، من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأل من رأى كذا ضاع مني، وقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك، المساجد لم تبنى لهذا، فدعا عليه ربنا يرد عليه ظالمك. لا يقول صلى الله عليه وسلم ذلك إلا دل على أن ذلك فعل منكرا. ووقته النهار، وقد يفهم هذا من قوله كالأسواق. وقته النهار، وقت التعريف متى؟ قال يفهم هذا من مين؟ قال من النص. شوف استنباط عجيب، قال يفهم هذا من قوله كالأسواق، والأسواق لا تقام إلا نهارا، فدل على أن التعريف يكون نهارا. نعم. حولا كاملا، روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنه وقاله أكثر العلماء، ويكون متواليا يلي الالتقاء. متواليا قصده متوالي يعني فورا، إذا وجد اللقطة ما يعرفها بعد أسبوع، لأنه بعد أسبوع ييأس صاحبها، يدور يدور ما عاد يدور يسأل عنها، لكن فورا بمجرد ما يلتقطها يقوم فيقول من ضاع منه ذهب فقط، ما يقول ذهب كذا عدده ولا نوع ولا شيء، من ضاعت منه فضة، من ضاع منه شيء كذا فليذكره، فليأتنا فليراجعنا. ويكون متواليا يلي الالتقاط لظاهر الأمر، إذ مقتضاه الفور عندنا. الأمر مقتضاه الفور، يعني إذا طلب الله ربنا سبحانه وتعالى من عباده أن يفعلوا شيئا يجب عليه أن يمتثلوا فورا. وكذا صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة، يفهم منه عرفها فعل الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية. إيش معنى الفورية؟ يعني تقوم حالا بمجرد ما وجدتها تعرفها، لا تتباطى بعد أسبوع ولا بعد يومين ولا بعد ثلاثة أيام، لأن الأمر في اللغة العربية يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية، يجب امتثال الأمر حالا بمجرد ما تسمع الأمر الآمر، هذه دلالتها في اللغة، وقد يخالف بعض الناس في ذلك. نعم. ولأن صاحبها يطلبها عقيب ضياعي، فإذا عرفت إذن كان أقرب إلى وصولها إليه بخلاف ما لو تأخر، ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافي ويمضي فيها الزمان الذي، لأن السنة لا تتأخر عنها القوافي، لو كانت ضاعت من قافلة سيما المسجد في عابر الطريق والناس يمر عليها مسافرين قادمين، قال غالبا السنة لا بد من القافلة التي ذهبت تعود. القافلة سميت تفاؤلا وإلا هي ذاهب ما هي قافلة. الركب إذا ضم سيارات ولا ضم إبل أو ضم حيوانات وأهلها عليها للسفر والرحيل سميت قافلة من باب التفاؤل، أي أنها تقفل وتعود علينا، وإلا هي ذاهبة هي سائرة ليست قافلة، سميت قافلة من باب التفاؤل. يقول السنة في العادة أن من ذهب يعود إما للنيرة لطلب البضائع أو التجارة أو الحج أو العمرة أو الزيارة فلا بد أن يذهب يعود. السنة فيها الفصول الأربعة، فيها الحر والبرد والشتاء وكذا، غالبا النسل. يعني أراد أن يقول ما الحكمة، أراد يعني أن يقول يبين وجه الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم حدد سنة في التعريف. لما لم يقل شهرا، ولما لم يقل شهرين، أو قال نصف سنة، ولما جعلها سنة؟ قال السنة لأن غالبا القوافل تعود وتذهب في هذه المدة. الناس مكل سرق يسافر أكثر من مرة، المرة الواحدة، فحاجتهم لا بد أن تتأتى خلال السنة. يقول السنة أقصى ما يعود فيها الناس ويذهبون فيها الناس. نعم. ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل ويمضي فيها الزمان الذي يقصد فيها البلاد من البر والبحر. من البر والبحر، هذا التفنن من عنده برهان الدين ابن مفلح، يأخذ الشروح ممن سبقه من أقوال أهل العلم، وهو مبدع في أخذه الشروح، فيأخذ التعليلات من هذه والأدلة من هذه والأقوال من هذه، ويتصرف فيها بألفاظه وحسن عبارته، وأحيانا يتصرف فيها تصرف يخل بالمعنى، كهذه العبارة التي بين أيدينا، قال ولأن السنة لا تتأخر عنها القوافل. يعني ما الحكمة في السنة؟ قال السنة ما تتأخر فيها القوافل، دائما القوافل تعود تذهب خلال السنة. ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، الناس يذهبون إلى البلد، إلى المدينة لأجل التمر، التمر لا يأتي إلا مرة في السنة، والسنة والتمر إنما هو في الصيف، القافلة تذهب صيفا وتعود صيفا. ويذهبون مثلا إلى الطائف، والطائف فيه نوع من الفاكهة لا تكون إلا شتاء، يعلمون أن إذا ذهبوا ذهبوا في الشتاء وعادوا في الشتاء، وهكذا في سائر البلدان. قال ويمضي فيه الزمان الذي تقصد فيه البلاد، يمضي فيه الزمان الذي تقصد فيه البلاد من البرد والحر والربيع والخريف، تمضي فيه الزمان من البرد والحر والربيع وهكذا أقوال الأئمة، يعني تمضي فيه الفصول الأربعة. ماشي؟ فهو حذف هذه الفصول الأربعة وقام جاب عبارة من عندي. إيش قال هو؟ قال ويمضي فيه الزمان الذي تقصد فيه البلاد من البر والبحر. تمضي فيه الأزمنة بمعنى الفصول. هو أراد أن يجيب العبارة، العادة تصرف تصرف طيب، لكن هذا التصرف لا يقيم بالمعنى. الله أعلم. نعم. إيه؟ فصلحت قدرا كأجل العنين، فصلحت قدرا، هذا يناقض ما ذهب إليه. فصلحت قدرا، البر والبحر ما يصلح قدرا ولا شيء، الذي يصلح قدرا هي الفصول الأربعة. فصلحت قدرا لأن أصبحت معروفة، قد في ناس يسافرون في الصيف وفي ناس في الشتاء وفي ناس في الخريف حسب المصالح، فصلحت تلك قدرا. أما البحر والبر ما هو القدر الذي يصلح فيه؟ كأجر العنين، العنين الرجل الذي تشتكيه امرأته عند الحاكم يقول تزوجني ولم يقربني، ما جاني، أنا تزوجت رجل ينام معي، هذا ما يستطيع، فالحاكم يضرب عليه أجل 6 أشهر أو سنة، أو 6 أشهر، لأن 6 أشهر يمر عليه أيام نشاط، يمر عليه أيام شتاء وأيام برد أيام كذا، فلعل في هذه الأيام يفتر فلا يستطيع، فلعل في هذا الفصل يقوى، يضرب عليه أجل حتى يتبين، إن مرت عليه هذا الفصول والحال كالحال يطلقها عليه. لما ضرب له هذا الأجل بهذه الفصول؟ لأن الإنسان قد يختلف طاقة وقدرة، قد يعجز في هذا الفصل ويقوى في هذا الفصل. قال كالعنين، واضح هذا؟ نعم. فيكون نهارا متواليا في أسبوع وفي الترغيب، ثم مرة كل أسبوع في شهر، ثم مرة في كل شهر، ثم العادة. ولا تعرف كلاب، ثم العادة بعد ما جرنا الناس. نعم. ولا تعرف كلاب بل ينتفع بالمباح منها. ولا تعرف كلاب، لو وجد كلاب ضل ما يعرف. لين يعرف الكلاب؟ لأنها ليست أموال، ما تباع. كلاب ما يباع، ليس بمال. وإذا عند الحيوانات اللي يجيبون كلاب، شفت رأي ثمنها؟ هذه ما يصح بيعها، ما تباع. قال هذه لو وجد ضالة من كلب صيد مدرب مجهز، هذا يحفظهم لصاحبه، إن حب ينتقطهم يحفظهم لصاحبه حتى يأتي صاحبه. لكن مثل هذا ما يعرف، لأنها ليست بمالي. نعم. من طاع، هذا بيان من يتولى. قال يعني كيف عرف؟ ما الذي يقول؟ يقول من ضاع منه شيء أو نفق فليأتنا. ما يقول من ضاعت منه هذه المحفظة ومشيرها للناس. أنا وجدت هكذا بعض المساجد يرفع المحفظة ويشير للناس، للأسف ما يرفعها. لو جاء إنسان طل فيها وعرف كذا وخمن وقال نعم هذه محفظتي وأعطاها له، هاي يكون ضامن إذا فرط، للأسف. يقول من ضاع له شيء، من ضاعت له نفقة، من ضاع له مال فليأتنا، وما يبينها. إذا جاء سأله عنها هذا أول، فما بالك في الأزمنة هذه. سبحان الله والسلام. من ضاع منه شيء أو نفقة ولا يصفه فإنه لا يأمن أن يسمعه أحد فيصفه فيأخذه فيفوت على المال. وفي المغني والشق يذكر جنسها فيقول من ضاع منه ذهب أو فضة، ومقتضى أنه إذا أطنب في الصفات فهو ضامن. إذا أطنب يعني أكثر في الصفات ووضحها، من ضاع له قلم جاف مفضل لقاؤه من كذا، هذا ما ينفع. ها؟ أو ساعة وبين معصمها كيف يكون، ها؟ ورقاصها كيف يكون، وإطارها كيف، وذكر اللون، هذا ضامن. واحد حفظ هذه الصفات وقال نعم ضعت لي ساعة كذا صفات وكذا صفاتها فأعطاها إياها فهو ضامن. إنما أقول ساعة إن أحب ذهب فضة كذا، مع ذلك أسأل صاحبها إيش نوعها. وظاهره أنه يلزمه تعريفها ولو مع خوفه من سلطان جائر ليأخذها. هذا كان في رد على بعض أهل العلم، يقولون إذا علم أن هناك حاكم جائر، إذا علم أن هذه نقطة أخذها من صاحب الحاكم، هذا لا صح تعريفه، يسكت. قل لا، يعرفها لو كان سلطان جائر، يعرفها لو كان سلطان جائر. يأخذها أو يطالبه بأكثر. سبحان يقول لا يتمحى، ما لست هذه اللقطة التي وجدتها، وجدت أكثر منها. فإن أخر لم يملكها إلا بعده، ذكره جماعة. فإن أخر تعريفها ما عرفها إلا بعد 6 أشهر، هذا فيه خلاف. بعض الحنابلة أكثرهم يقولون لا يملكها، أن الملك مرتب على التعريف المشروع، التعريف المشروع أن يأتي متوالي فورا بعد اللقطة، وهذه أخرها عطلها صاحب أيس منها ذهب فعرفها بعد 6 أشهر ما تنفع فهو ضامن. والآخرين يقولون لا، تمر عليه سنة من بداية التعريف، إذا أخرها 6 أشهر يعرفها سنة بعد 6 أشهر ويأخذها. نعم. ونقف على قوله أجرة المنادي على من تكن، إذا أحيانا الله وإياكم غدا إن شاء الله تكلمنا عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر صاحب الشرح إذا التقط من دار الحرب يعرف سنة في دار الإسلام ثم يطرحها في المبنى، ما الفرق بينها وبين اللقطة العامة؟ اللقطة العامة في غير دار الحرب، ما في هذه جثة في بلد من بلدان المسلمين، فهذه تعرفها سنة ثم تنتبع بها أنت، تملكها وتأكلها وتصرف فيها. أما تلك التي عند المجاهدين في الحرب ووجدت هذه اللقطة فإنما أخذتها استظهارا بقوة المجاهدين، هذه تعرفها في دار الإسلام لعلها تكون لأحد المجاهدين، فإذا انتهى مدة التعريف تطرحها في المغنم يعني في مقاسم الغنيمة، فإن قسمت تعيدها للإمام لأجل أن يعرف حظ الغانمين منها. نعم. كلب الصيد ألا يدخل تحت البهائم التي تمتنع من صغار السباع فلا يجوز التقاطها؟ كلب الصيد لأنه ليس بمالك، فلما لم يكن مال وعلم أنه إن لم يلتقطه ضل عن صاحبه وذهب، أراد أن يقول ذلك لأنه في هذه الحالة، أو رآه أوشك على الهلاك من تعب أو ضنى أو هاجمته ذئاب ومجروح فأخذه، قال هذا ما يعرف يبقى عنده، يعني علة من العلل. صلى الله على نبينا محمد.